بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. الموعظة مصدر ميمي من الوعظ، والموعظة هي التذكير بما يلين القلوب ترغيبا وترهيبا. والأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية من حلال وحرام وصحة وفساد هو من الموعظة. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ذكر في الآية هو أحكام شرعية. وقال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فكون الإنسان يذكر الأحكام الشرعية، سواء كان ذلك في محاضرة أو في خطبة أو في كلمة، هو من الموعظة. بل إن الأحكام الشرعية تبقى ويبقى أثرها، بخلاف الموعظة فإن الإنسان يتأثر بها حين إلقائها ثم تحصل الغفلة. واعلم أن أعظم واعظ يوعظ به هو كتاب الله عز وجل، فالقرآن أعظم واعظ. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن هذا القرآن ووعظه إنما يحصل الاتعاظ به للمؤمنين، كما قال الله تعالى: سيذكر من يخشى. فالذي يخشى الله عز وجل ويتقي الله تعالى هو الذي ينتفع بالمواعظ. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما المعرض عن ذكر الله عز وجل وعن الله وأحكامه وآياته فإنه لا تنفعه المواعظ، بل هو من أظلم الناس، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أيضا: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والموعظة المشروعة والتي يحصل بها التأثر والتأثير هي الموعظة الحسنة. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي الموافقة للشرع حالاً ومقاماً وزماناً ومكاناً وأسلوباً وتأثيراً. فلا بد في الموعظة أن تكون أولاً حسنة، وهي الموافقة للشرع، وثانياً مراعاة الحال والمقام. فالناس ليسوا على درجة واحدة، فيراعي الأحوال ويراعي الأزمان ويراعي مقامات الناس فيما يعظ به. ثالثاً أيضاً تكون حسنة من جهة أسلوبها، بأن لا يكون فيها ركاكة في ألفاظها أو فيها عنف أو شدة أو نحو ذلك. رابعاً أن تكون أيضاً حسنة من حيث الإقناع، بأن يذكر المتكلم أو الواعظ يذكر الأدلة العقلية والأدلة النقلية. فالمهم أن الموعظة الحسنة هي ما كان موافقاً لشريعة الله عز وجل، بأن كانت هذه الموعظة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي بقصص أو منامات أو أشياء من الخرافات يريد أن يعظ بها الناس. ولهذا قال الله تعالى: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك أن المدعو الذي يراد دعوته لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المدعو راغبًا في الخير مقبلًا عليه، ولكن عنده جهل، فهذا يكفي فيه الدعوة والبيان بأن يبين له أن هذا من شريعة الله، وأن هذا مما أمر الله تعالى به، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. والحال الثانية أن يكون المدعو عنده غفلة وعنده إعراض عن الخير وإقبال إلى الشر، فهذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الدعوة والبيان، والأمر الثاني الموعظة الحسنة. ولهذا قال الله تعالى: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هذا إنما يكون في من كان راغبًا في الخير وليس عنده صوارف أو موانع، والموعظة الحسنة لمن كان عنده إقبال على الشر ورغبة فيه وتكاسل وتخاذل في الخير، فهذا يدعى ويبين له ويوعظ موعظة حسنة. والحال الثالثة أن يكون المدعو عنده جدال وعنده حجج يحتج بها على ما هو عليه من الباطل، فهذا يضاف إلى الأمرين السابقين وهما الدعوة والبيان والموعظة، يضاف إليها المجادلة بالتي هي أحسن. ولهذا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فيجادل لأجل أن تدحض حجته وتبطل طريقته. ومتى كان الداعي إلى الله عز وجل والواعظ مخلصا لله في دعوته وفي موعظته فإنها تؤثر، لأن ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. فعلى الواعظ والمذكر والناصح والداعي أن يحرص على الإخلاص لله عز وجل، وأن يقصد بدعوته نفع الناس ونفع الخلق وإخراجهم مما هم فيه من الضلال إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة. فإذا نوى هذه النية الطيبة فإن دعوته وموعظته وتعليمه وإرشاده يؤثر في الناس ولو بعد حين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.